الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد كان آخر باب قرأناه في كتاب الزكاة من شرح السنة هو باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أتبع الإمام رحمة الله عليه هذا الباب بباب آخر ضده، قال من تحل له الصدقة من الأغنياء. الباب الأول من لا تحل له الصدقة من الأغنياء، الباب اللي بعديه من تحل له الصدقة من الأغنياء. يعني ممكن غني ويأخذ صدقة، إمتى؟ من هو الغني الذي تحل له الصدقة؟ عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. يبقى الأصل لا تحل الصدقة لإيه؟ لغني، والاستثناء الخمسة المذكورين. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لغارم، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، أو لعامل عليها. قال الإمام رحمه الله وليس في هذا الحديث ذكر ابن السبيل، وقد روي فيه حديث ضعيف عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير فتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك. هذا حديث ضعيف. قال رحمه الله في بيان مصارف الصدقات، قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ثم بين هؤلاء الأصناف فقال أما الفقير، من هو الفقير ومن هو المسكين على حسب ما أخذنا في آخر الباب؟ فقير المعدوم والمسكين أحسن حالا. الفقير لا يملك شيئا، والمسكين له دخل محدود لا يكفي. قال أما الفقير فمن لا مال له ولا حرفة تقع منه موقعا، والمسكين من له مال أو حرفة تقع منه موقعا ولا تغنيه. أما السفينة فكانت لمساكين، يبقى ناس عندهم سفينة بيأجروها بيركبوا الركاب ياخذوا أجرا بس لا تكفيهم. قال فيجوز أن يعطى إليهما ما بينهما وبين كفاية سنة. يعطى بقى الفقير ويعطى المسكين كفاية كفاية سنة. والصنف الثالث العاملون على الصدقة الذي يبعثه الإمام لجمعها. وقد نبهنا مرارا أنه لا يجوز لإنسان أن يندب نفسه إلى جمع الصدقات ثم يأخذ بنفسه لنفسه ويقول أنا من العامل عليه. لا، أنت جزاك الله خير تطوعت وجعلت نفسك مندوبا تدل على الخير ترجو الأجر والثواب. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنت ندبت نفسك تأمر الناس بالصدقة وتأخذها وتوزعها الفقراء، إياك أن يسول لك الشيطان ويقول لك أنت من العامل عليها وربنا قال ولا عامل عليها وتيجي كده مخلي لك أجرة كده لنفسك. لا، العاملين عليها من يبعثهم أمير البلاد لجمع الصدقات من أهلها. الأمير هو اللي يدي العامل، يدله يا ما يدله شوية الأمير اللي يديه. لكن أنت تطوعت في لجنة مسجد، أنت متطوع بينك وبين نفسك تجمع الصدقات وتوزعها، أو كنت عضوا في لجنة في جمعية خيرية أو غيرها تجمع وبالأمانة، تأخذ بالأمانة وتعطي بالأمانة. العاملون على الصدقة فله منها أجر مثل عمله، يبقى يأخذ إيه؟ يبقى حتى لو كان إيه؟ غنيا، حتى لو كان العامل غني، أصل لما بياخد بياخد مقابل إيه؟ عمل، مش بياخد صدقة بقى، لا ده هو اشتغل أهو، ده هو اشتغل فبياخد إيه؟ أجرة. يبقى هذا الغني اللي بياخد من إيه؟ الصدقات، اللي هو إذا كان عاملا إيه؟ إذا كان عاملا عليه. وروي عن بصر بن سعيد عن عبد الله بن السعدي قال: استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة، يعني أجرة، فقلت: إنما عملت لله. قال: خذ ما أعطيت، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني أعطاني أجرة. يعني عمر قال له: يا فلان روح هات صدقة فلان بني فلان، راح جابها وجهه، فعمر اداله أجرة. قال: لا أنا ما أنا اشتغلت لله، ما كنتش عايز أجرة ولا حاجة، ما ناويتش أخذ أجرة. قال: لا مش مشكلة، خذ ما دام إيه المال جاءك وأنت غير مستشرق. قال: إني قد عملت على عهد رسول الله فعمله، أعطاني أجرة. وفي الحديث أن عمر قال: يا رسول الله أعطيه غيري، أنا الحمد لله مبسوط مش عايز. قال: خذه ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف إليه فخذه. قال: وهذا الحق للعامل الذي يتولى أخذ الصدقات، لا للإمام والوالي، لأنهما لا يليان أخذها. يعني حتى إمام المسلمين وأمير المسلمين لا يجوز أن يقم الصدقة بحجة أنه عامل عليه، هو مش عام. أمير المسلمين حاكم البلاد رئيس الدولة لما يوظف عمال يروح يجيبوا الصدقات، العمال ياخدوا أجرة وهو ما ياخدش منها لأنه مش عامل عليه، ده هو كلفهم فقط. قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، قال: يا سلام، لبن ده حلو جو كامل الدسم. فأخبر أنه من نعم الصدقة، حلبناه لك من إيه؟ من إبل الصدقة وبقر الصدقات، فأدخل إصبعه فاستقاه. قال: تسقوني من لبن الصدقات، تسقوني من لبن الصدقات، هذا هو الورع. ومن قبله قد فعله أبو بكر مع مين؟ مع غلامه اللي قال له: إني كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس ولا أحسن كهانة، فإيه فأعطوني فجئ إيه حاطط صبعه. اللقمة يا إخوان مسألة مش سهلة، اللقمة اللي بتخش بطنك ده إيه هي أساس كل شيء منك. إن طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، وإن خبثت خبث من الإنسان كل شيء. اللقمة إن طابت طاب بدنك وطاب قلبك وطاب لسانك وطابت أعمالك كلها، وإذا خبثت اللقمة خبث البدن وخبث القلب وخبث اللسان وخبثت الأقوال وخبثت الأعمال. فلينظر أحدكم فيما يدخل بطنه، وليتذكر قول وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام هذه السارية ما أغنى عنك من الله شيئا حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أو حرام. يعني لو ربطت، لو قعدت في الجامعة كده معتكف 24 ساعة ما تطلعش، زيك زي العمود ده. لو قمت مقام هذه السارية، قاعد في الجامعة ما تطلعش ليل ونهار، معتكف للعبادة منقطع للطاعة، ما أغنى عنك ذلك من الله شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال هو أم حرام. لأن من شروط قبول الأعمال أكل الحلال، من شروط قبول الأعمال أكل الحلال، أكل الحرام يمنع قبول الأعمال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم قبول الأعمال مع أكل الحرام. رجل كله حرام في حرام، أكله حرام وشربه حرام وهدومه حرام، وقاعد يقول: يا رب يا رب، ربنا هنستجيب له ازاي؟ ده مثل أن الآكل الحرام لا يستجيب الله دعاءه، وكذلك لا يقبل الله صالح عمله، بل إن آكل الحرام قل أن يوفق لعمل صالح، فإن أكل الحلال عون على العمل الصالح، وأكل الحرام يمنع من العمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. تأكل حلال تعمل صالح، تأكل حرام ما تعرفش تعمل صالح. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: مسلمون وكفار. يعني في مؤلفة قلوبهم من المسلمين، وفي مؤلفة قلوبهم من الكافرين. فأما المسلمون فقسمان، المؤلفة قلوبهم من المسلمين قسمان: قسم دخلوا في الإسلام، أسلموا خلاص، ولكن لسه يعني ضعاف، نيتهم ضعيفة، فيريد الإمام أن يعطيهم مالا تألفا عشان يثبتهم، عشان إيه؟ عشان يثبتهم على الدين، يحبب الإسلام بالعطاء. كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس. أو تكون نيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قومهم، فيريد أن يعطيهم ترغيبا لأمثالهم في الإسلام، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم. فهذا واسع للإمام أن يفعل، ولكن يعطيهم من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي من الصدقات. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن ليه خمسه. القسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع منطاط، منطاط يعني بعيد، أن يكون قوم المسلمين بإزاء قوم الكافرين في مكان بعيد، في ديار بعيدة لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤونة كثيرة، وهم لا يجاهدون. الجماعة المسلمين اللي هم بعيدين عن دولة الإسلام ده وقريبين من الكفار، والجيوش لا تصل إلا بكلفة، هؤلاء الناس لا يجاهدون إما لضعف نيتهم وإما لضعف حالهم، فيجوز الإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة، وقيل من سهم المؤلفة. ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات، وقيل من سهم سبيل الله، وقيل يتخير الإمام بينهما. وروي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر ب300 من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها 30 بعيرا. دول مؤلفة قلوبهم من الإيه؟ من المسلمين. أما الكفار من المؤلفة فهم من يخشى شره أو يرجى إسلامه، كافر وذو بأس شديد وحقد على المسلمين، فنعطيه عشان إيه؟ نتقي شره. أو كافر وقال